فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم أستغفر الله العظيم لي ولكم صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه لقاؤنا بعد العيد بإذن الله تبارك وتعالى السلام عليكم ورحمة الله.